يقول في الحديث الثاني اولا من ناحية طبية ان الرجل يحمل 46 افضل ما بدي تفاصيل يا هاشم. نعم. اللي شو فسر لك على او سبق على او سبق كيف فسر؟ الله هو يتعلق بالشبه وعلى يتعلق بالشبه وبالتذكير. طيب هذا يمكن أن يقول الإنسان، لكن هل الحديث يعطيك هذا التفصيل؟ ظاهرا لا. هذا هو. فشو صدت منه؟ صدت منه ناهية علمية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. أيوة. هذه مشكلة. نعم مشكلة. فأنت لا تزال في المشكلة، فتابع وعسى الله أن يفتح عليك. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الأخ عبد الرحمن الكويت يا شيخ. أهلا. كيف حالكم؟ نحمد الله ونشكره. كيف صحتكم؟ بارك الله فيك، الحمد لله. الله يبارك فيك شيخنا. الله يحفظك. شيخنا الله يبارك فيك. التكبير تكبير بعيد الأضحى. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد. أيوة شيخ. كمل كلامك. الله أكبر الله أكبر. يا أخي فهمت ما بال التكبير. الله أكبر الحمد. يقول مرة واحدة يا شيخ. مرة واحدة. أنت تقول في العيد متى في أي وقت؟ بعد الصلوات التكبير المقيد دبر الصلوات. ما في دبر الصلوات. مقيد ما في يا شيخ؟ دبر الصلوات لا يوجد تكبير وإنما هو مطلق. فقط يا شيخ. مطلق. أي نعم. مخير. ايوه الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخنا. قضاء الوتر اذا طلعت الشمس يقضيها واحده ولا اثنتين؟ يقضي ما شاء كما يصلي اداء ما شاء، يصلي ركعه الى 11 ركعه. تمام. نعم. لكن يا شيخ اذا مثلا اذا طلعت الشمس مثلا هو عامل عادته يصلي مثلا 5 الصباح يقضيها 5 ولا مثلا 6 يشفى؟ 5 اذا نسي الوتر كما لو نسي الفرض. اما اذا شغله شاغل ما فحينئذ يصلي 12 ركعة. اذا شغله شاغل ما. ايوه. لكن اذا راد على الصلاه يصلي نعم. إذا نسي الوتر يقضيه كما كان يؤديه، وإذا شغله شاغل عنه أيوة. يصلي 12 ركعة ضحى. الله أكبر. يا شيخنا في الأخ أبو عبيدة صديق المعزوزي من المغرب بمراكش. أي نعم. تعرفه يا شيخ؟ أعرفه جيدا القارئ. عليك وعليه السلام. يحبك السلام كثير ويحبك في الله يا شيخ حبا جملا ويتمنى ان تحضر الى الحج هذه السنه لانه هو موجود الان في المدينه. متى رايته؟ هو الان انا اراه يا شيخ. طيب سلم عليه اذا. ادرس في المدينه. سلم عليه. الله يسلمكم يا شيخ. الله يحفظك. وعنده سؤال هو يا شيخ، يقول رجل افاقي. نعم. رجل عنده سؤال، يقول رجل أفاقي اعتمر في رمضان في مكة إلى الحج، فهل يجوز له الإحرام بإفراد الحج أم لا بد له من التمتع؟ رمضان ليس من أشهر الحج. أيوة يا شيخ. فلا بد له من عمرة الحج. لا بد له من الحج يا شيخ. أي نعم. الله يبارك فيكم يا شيخنا. الله يحفظك. كتابكم تعليقات الزيادة على باب المعاد. لا هذا مفقود. خليجها. اي نعم. وسمع المصطفى كذلك. كذلك يا شيخ. نعم. ما ينزل لكم كتب جديدة؟ ما في الآن جديد. ما في الآن جديد يا شيخ. لا. الله يبارك فيكم. طيب يا شيخ، أريد على حاجة يا شيخ. سلمك الله سلامتك. جزاكم الله خير يا شيخ. سمعنا لكم يا شيخ درس الطحاوية شريط واحد فقط. هل هناك شريط غير هذا؟ لا أذكر. الله أكبر. نعم. الله يقويكم يا شيخنا. الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخنا. سلم على الجميع. الله يسلمكم يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد الدين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ كان معنا أبو محمد موسى محمد من الرياض. نعم. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أوردته في صحيح الجامع. حديث. أوردته في صحيح الجامع. ألو. يا أخي أحكي. أوردته بعدين. السلام عليكم. كم واحد عم يتكلم؟ كم واحد عم يتكلم؟ كم سلام صار إلى الآن؟ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. في بعض الأسئلة الشيخ أبو عبد الرحمن بتأجيل. تفضل. شيخ ما فيك الحديث الذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم المتباريان لا يجابان ولا يمكن تعاطفهما. صحيح. نعم. متباريان يعني يتباهون بالدعوة لغير الله. كيف حتى في الصلاة؟ لا، هذا خارج الصلاة أولا، وفي الأدعية المطلقة التي لم ترد في السنة ثانيا. ما حكم الولولة؟ نعم. الولولة في زرع الشيخ النساء يولولون. لماذا يولولون؟ هذه ليست ولولة. الله يديك، أنت أعجمي ولا عربي؟ الولولة هذه في النياحة، إنما أنت تعني الزغاريد. كويس. هي جائزة إذا لم يكن فيها كلمات نابية. أليست يا شيخ كلمة إلا الشيخ الله؟ لا تقل ليس، أنا اشترطت هذا. نعم شيخ. شيخ جرى في العادة عندنا شيخ في عيد الأضحى أنهم إذا كان المتزوجون لا يملكون أطفال أو عندهم طفل واحد لا يشترون الأضحية وهم قادرون على شرائها ويذهبون إلى أهليهم ويقولون ماذا نفعل بكبش لوحده وهم لا يضحون. ما فهمت عليك. شيخ يعني الأضحية ما بال الأضحية؟ نعم. ما بال الأضحية؟ نعم شيخ. لا يضحون ويمشون عند أهلهم. انتهى السؤال؟ نعم شيخ. إيش ثاني يمشون عند أهلهم؟ يا أخي لا يضحون، لكن إيش معنى قولك لا يمشون؟ يمشون عند أهلهم يعني للزيارة. الله يهديك.